نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير يا حمد. والله أنا في عندي سؤال لو تكرمت ممكن تجيبني عليه. طيب. والله أنا رحت عملت عمرة رمضان هذا العام. وأثناء الفترة ديت أنا كان عندي اضطرابات في المعدة وكده، وكان عندي شبه غازات، بتطلع غازات بصفة مستمرة يعني. ففي أخ فاضل سألته قال لي أنت حكمك كحكم اللي عنده سلس البول. بس بعد ما رجعت من العمره الموضوع ده راح، ما بقاش في عندي اي حاجه يعني، وبقيت طبيعي يعني الحمد لله ما في شيء يعني. هل ما عليش فديه ولا اي حاجه ولا يعني هل العمره يعني مقبوله او صحيحه؟ نسال الله ان يقبلها ان شاء الله بامر الله يعني، ما فيش حاجه يعني. ما في حاجه. جزاك